إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. هذا من صفاته وأعماله سبحانه وتعالى. فأهل السماوات والأرض يسألونه جل وعلا، فهو الذي بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. ولا مسؤول يسأل في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى، فهو رب الجميع وإله الجميع، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هو إله أهل السماوات وإله أهل الأرض سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن من شؤون عباده، يفك عانيا، يطعم جائعا، يغني فقيرا، يمهل ظالما، فكل الشؤون إنما هي من قضائه وقدره سبحانه وتعالى، والله لا يقضي إلا بخير، كل قضائه خير سبحانه وتعالى. عادة الله تبارك وتعالى وسنته في المؤمنين أنه يحسن بهم سبحانه وتعالى الإحسان، كما أحسنوا فالله تبارك وتعالى يقابلهم بالإحسان، يبتليهم ويختبرهم ويكرمهم سبحانه وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. هذا يوم من أيام الله تبارك وتعالى مع نوح يخبر به. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كله من شؤون الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، هذا كثير، صنوف إكرامهم وتربيتهم واختبارهم وابتلائهم وجعل العاقبة لهم، كل هذا من قضائه الحسن في عباده المؤمنين. وفي الكافرين وأنه أهلك عادا الأولى، هو الله سبحانه وتعالى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غش. فبأي آلاء ربك تتمار؟ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. آية على صنيع الله تبارك وتعالى في عباده المجرمين ماذا يصنع بهم. قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال عن يمين السد وعن شمال السد كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور هذا صنيع الله تبارك وتعالى به. قال جل وعلا فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فأرسلنا الله هو الذي مرسل هذا من شأنه سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. إن هذا الجزاء السيء الذي جزاهم الله به في الدنيا بكفرهم. ثم قال جل وعلا وهل نجازي يعني هذا الجزاء بهذه العقوبة إلا الكفور شديد الكفر الذي لم يشكر نعم الله تبارك وتعالى كلوا من رزق ربكم واشكروا له هذا المطلوب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا مثل يضربه الله تبارك وتعالى وأن هذه سنته الجارية التي لا تتخلف. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع الله الذي أذاقها لباس الجوع والخوف قال جل وعلا بما كانوا يصنعون يعني بسبب صنيعهم السيء. وقال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن من شؤون عباده سبحانه وتعالى. أقداره كلها خير في المؤمنين وفي الكافرين فهلاك الظالمين من أقداره وهو خير لأنه تطهير للأرض من رجسه. وإن أمهلهم الله تبارك وتعالى وأمدهم فهذا كذلك من طبيعه سبحانه وتعالى لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وهي أن يستدرجهم كما قال تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو شديد المحال المماحلة لا يستطيع أن يماحله أحد يكايده ويماكره فإن كيده ومكره سبحانه وتعالى فوق كل كيد وفوق كل مكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. فالله سبحانه وتعالى كل الفعل له هو الذي يقدر المقادير مقادير الخلق سبحانه وتعالى وكل مقاديره خير في عباده المؤمنين وكذلك في المجرمين والكافرين. يشتبه الأمر أحيانا في هذه الدنيا عندما يرى بعض أهل الإيمان أن الكافر في إمداد وفي نعمة، وأن المؤمن أحيانا يكون في ابتلاء وفي مصائب، فيختلط الأمر عليه ويظن أن لا إله يقدر. والحال أن الله تبارك وتعالى قد بين هذا، فقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وقال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا. ولذلك قال أهل العلم: إذا كنت في معصية والله تبارك وتعالى يعطيك ويغدق عليك، فاعلم أن هذا استدراج، هذا استدراج لك. كنت مقيم على معاصي الله تبارك وتعالى ومع ذلك يمدك الله تبارك وتعالى بالنعم، فاعلم أن هذا استدراج، ليس هذا لطفا بك ولا رحمة بك، وإنما هذا استدراج من الله تبارك وتعالى. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأما عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم، ولكن يجعل العاقبة، العاقبة المآل والنهاية، سواء كان المآل في هذه الدنيا قبل أن يخرجوا منها أو المآل عنده سبحانه وتعالى، خير المنقلب عنده سبحانه وتعالى. فإن الآخرة هي المآل الحقيقي والنهاية الحقيقية. ولذلك كان الله تبارك وتعالى يبتلي عباده المؤمن، فإنه ما من يعني عبد من عباد الله تبارك وتعالى رسولا أو نبيا أو صالحا إلا ولا بد أن يناله من صنوف الابتلاء ما يناله. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء، لكن العاقبة له. انظر ما ابتلى الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين من نوح، من إبراهيم، من موسى، من عيسى إلى نبيه وعبده محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد ابتلي بصنوف عظيمة جدا من البلاء، لكن الله تبارك وتعالى جعل العاقبة له. العاقبة دائما للمستقيم، والعاقبة للمستقيم. فالمؤمن يستبر ويعلم أن الله تبارك وتعالى ليس بغائب عن هذا الكون، بل هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو العليم بكل خطرة فيه وكل ذرة فيه، لا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى، وكل القضاء له جل وعلا. يجب أن نعلم هذا الأمر متلازما: علم الله تبارك وتعالى بخلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وكذلك قضاؤه فيهم سبحانه وتعالى وحكمه له، ألا له الخلق والأرض. يتضح عمل الله تبارك وتعالى في المؤمنين والكافرين يوم القيامة، هذا يتضح لكل أحد، يظهر للكافر والمؤمن، لأن كل أمر هنا يكون على صورته. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، خلاص كل ينصرف ويذهب إلى زوجه مثله وأشكاله، كل شكل سيكون مع شكل، وكنتم أزواجا ثلاثة أصناف، سابقون وأهل يمين، هؤلاء هم الناجون، وأهل شمال. وصنيع الله تبارك وتعالى يتبدى لكل أحد، كما قال تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. فيعرف كل إنسان حقيقة عمله. الكافر يعرف حقيقة عمله، وأنه كان في خسار وفي دمار، وأن هذا الذي كان يصنعه الكفر وهو الفسوق، وهذا هو الذي أدى به هذا المؤدى، يظهر له ولا يختلط عليه الأمر. والمؤمن كذلك يرضى بعمله ويعلم أنه قد كان على الحق والصواب، وهذه نتيجة عمله. وفي التكوير قال جل وعلا: إذا الشمس كورت، ثم قال في النهاية: علمت نفس ما أحضرت. كل نفس تعلم ما أحضرت. المجرم يعلم أنه قد أحضر إجرامه، والمؤمن يعلم أنه قد أحضر إيمانه. حضر إيمانه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وتعرف يعرف الخير من الشر. لكن في الدنيا لا، في الدنيا لا. الكافر مزين له عمل، عمل الخبيث من الكفر والشرك والبعد عن الله تبارك وتعالى والمعاصي والفساد، مزين له، يظن أنه على الحق وعلى الصواب، وأن هذا هو الخير وهذا هو الطريق الصحيح، وأن ما هو فيه من الإكرام والإنعام هذا دليل إكرامه ودليل إنعامه ودليل أنه على الحق على الخير والصواب. والمؤمن ضعيف الإيمان قد يظن أنه ما هو فيه من الابتلاء ومن غيره أن هذا من يعني لعله يشك في طريقه ويشك في أنه على الحق والصواب. لا، أما يوم القيامة لا، الأمر كله يتبدأ لكل أحد. فكل أحد يعلم حقيقة عمله. ولذلك يجب أن نعرف كيف يعمل الله تبارك وتعالى، كيف يعامل الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه، حتى لا يكون لهذا فتن. كثير من الناس فتن في هذه الدنيا لأنهم لا يعرفون كيف يعامل الله تبارك وتعالى أولياءه وأعداءه. فقد يكون الشخص عدو لله، لكنه في غاية الإنعام والعطاء والمد في هذه الدنيا، كما قال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أكثر من هذا، فلما نسوا ما ذكروا به مما ذكرهم الله تبارك وتعالى به، من أن أخذهم أحيانا ببعض يعني ببعض ذنوبهم وعذبهم بعض الشيء في هذه الدنيا، لكنهم نسوا كلها. قالوا: قد نسى آباءنا السراء والضراء. فقال جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا. من الدنيا أبواب كل شيء، كنوز الأرض وزروعها ومتاعها وأنعامها كل. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فالكافر زين له عمله في الدنيا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فهذا من إضلال الله تبارك وتعالى، له عقوبة، له يعمي بصره، يظن أن ما هو فيه من هذا نعيم الدنيا أن هذا من إكرام الله له، وهذا من عمى بصره ومن عمى بصره. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنع. نحن سنقول كل الله يخبر عن نفسه فيقول: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، في شأن من شؤون عباده، لا يغيب عنه ذرة ولا يغيب عنه شأن من شؤون عباده، وهو الذي يتصرف فيهم سبحانه وتعالى. وقد بين هذا الكتاب كيف يتصرف الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين والكافرين في هذه الدنيا. قال في عباده المؤمنين: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذا صنيع الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه بكلمات أوامر شديدة قال فأتمهن، وقال لرسوله محمد إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل من الفعل من الأوامر الثقيلة، كان يأمره بأن يبلغ هذا الدين إلى العالمين، وأن يتحمل في سبيله ما يتحمل، وأن يصبر على أذى الكفار، أوامر ثقيلة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثم يقول قم الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إنك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. تكاليف يقوم بها، وهذا هذا عبده وحبيبه وخليله صلوات الله وسلامه عليه. كما نؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى معانيها وصفاته من بأعماله، لأن هذا من صفات الله تبارك وتعالى، صنيعه سبحانه وتعالى، وصنيعه في عباده المؤمنين خير. كن مؤمن فصنيع الله تبارك وتعالى معك خير. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هروا. أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، لله سبحانه وتعالى. فصنيع الله تبارك وتعالى مع عباده المؤمنين صنيع خير. وأما تعرض عن الله تبارك وتعالى تلقى الجزاء. كل إعراض عن الله، كل معرض عن الله تبارك وتعالى لا بد يلقى جزاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. انظر العقوبات، العقوبة الجزاء من جنس العمل، كما كان عمله على هذا النحو جازاه الله تبارك وتعالى على هذا النحو. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، أن يمسكنا طريقه، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الأمر، كل شيء منضبط، أمر منضبط، ما في شيء منفلت، ما في شيء فيه فلتان وفيه كذا خارج، لا. هذه الجمادات التي نقول جمادات من السماوات والأرض منضبطة بأمر الله تبارك وتعالى، محسوب حركتها، حركتها المنتظمة وخروجها عن هذه الحركة المنتظمة. حركة الأرض المنتظمة ثابتة مستقرة، تخرج أحيانا عن هذا بزلزال، هذا منضبط كده بأمر الله تبارك وتعالى، بأمر الله جل وعلا. هذه السماء سقف محفوظ يظل، لكن يأتي وقت تنفطر، إذا السماء انفطر لأمر الله تبارك وتعالى تنفطر، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحق، أذنت سمعت لربها سبحانه وتعالى، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحق، صخرة تنزل من جبل بأمر الله تبارك وتعالى، قطرة ما تنزل في المطر بأمر الله تبارك وتعالى، ما في حركة ولا سكون في هذا الكون إلا وهو بأمر الله تبارك وتعالى، الكون القدر ومشيئته سبحانه وتعالى، ما في شيء تقول إن هذا خارج أو إن هذا صدفة أو إنه فعل هكذا، لا أبدا، بل كله بصنيع الرب سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره جل وعلا. فعلى المؤمن أن يستسلم لربه سبحانه وتعالى، وأن يسلم له، وأن يتوكل عليه، ونعرف طريقه إليه، وأعلم أن الله تبارك وتعالى سيعامله بالطريقة التي يسير فيها، سيجازيه بعمل، كل سيجازى بعمل، ولن يفلت أحد بأن يعمل يعني خير ويضيعه الله؟ لا، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، لا يمكن يضيعه الله عز وجل. وكذلك مجرم يفلت من عقوبته؟ لا، مهما كان ابن مين كان يفلت من عقوبته فلا. ومن ظن أن هناك من يفلت من العقوبة وأنه يفعل ولا يكون هناك يعني عقوبة له، لا. قال جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد، بالرصد، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. قال جل وعلا: فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ذكر الله هؤلاء، هذه أكبر أمم كانت مجرمة في الأرض، وانظر صنيع الله تبارك وتعالى بها. فالله بالرصد، بالمرصاد لكل أحد، فلا يظن مجرم مهما كان أن يفلت من العقوبة، له تأتيه العقوبة تأتيه، لكن في الوقت الذي قدره الله تبارك وتعالى. كما كان المجرمون يستعجلون رسلهم، يقولوا: وين هات لنا العقوبة، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يقول لهم: إنما العلم عند الله، إنما العلم عند الله، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا: بل هم استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فهذا أمر لا يظن، لا تظن أن هناك من يفلت من العقوب مع إجرامه، مجرم ويفلت، لا. وكذلك مؤمن صالح ويضيع عمله ويضيع أجره، لا، الله لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن أن يضيع أجر عمل عام. قال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ولو امرأة ذكر أو أنثى تعمل خير لا بد أن يجزيها الله تبارك وتعالى. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الصالحين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.